السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال. اي نعم تفضلي. في حديث قل آمنت بالله ثم استقم، ما هي متطلبات الاستقامة وكيف يصل إنسان مرتبة الإحسان في هذا الوقت؟ كيف ايش؟ كيف يصل الإنسان لمرتبة الإحسان في هذا الوقت؟ جميل جميل، هذا فرع عن مادة معينة ولا بس سؤال يخطر في بالكم؟ لا، سؤال. تمام، أبشروا بإذن الله تعالى. أولا أنا تعجبني هذه الأسئلة، وهي الأسئلة التي كان الصحابة يسألها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مثل هذه الموضوعات. وهذا الاهتمام، اهتمام الشباب، اهتمام الفتيات بالأسئلة الإيمانية المتعلقة بالاستقامة والالتزام والتمسك والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من أفضل ما يمكن أن يصل إليه الشباب. فلأجل ذلك الله يعطيك العافية على هذا السؤال، ويعني أتمنى أنه يكون في اهتمام دائم بالأمور السلوكية والتزكوية والإيمانية من ناحية الأسئلة. أما بالنسبة للاستقامة، فالاستقامة هي السير على ضوء ما يعتقد الإنسان وعلى ضوء ما يعلم. يعني الاستقامة تأتي بعد العلم بالله سبحانه وتعالى وبدينه، ولا أقصد بالعلم يعني التفاصيل العلمية الكثيرة، وإنما العلم المقصود به العلم الأولي الأساسي المتعلق بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، بأصول الإسلام بفرائضه. فالاستقامة هي العمل بثبات على ضوء العلم الذي يعلمه الإنسان، هذه هي الاستقامة. فالإنسان في حتى يكون مستقيما يحتاج أن يعظم العلم الذي تعلمه، يدرك أن العلم الذي تعلمه فيما يتعلق بالإسلام يدرك أنه علم عظيم. وحتى يعان على الاستقامة لابد أن يدرك الغاية التي خلق لأجلها. الإنسان متى يثبت على عمل ما؟ يثبت على عمل ما حين يكون هذا العمل متعلقا بأهم شيء عنده. فتجدون أنه الإنسان الآن مثلا يتمسك بعض الأعمال لأنها تعني له شيء كبير جدا في حياته. طيب، الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، إذا كان أمر الله والغاية التي خلق الإنسان لأجلها هي أعلى شيء عند الإنسان، فهذا يعينه على الاستقامة على هذا الدين. خلاصة الكلام أن الاستقامة ما تتطلب علما كثيرا، لكن تتطلب جدية في العمل بالعلم. هذا فيما يتعلق بالاستقامة. السؤال الثاني فيما يتعلق بالإحسان، الإحسان طبعا هي منزلة عالية وشريفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المنزلة الشريفة لا تأتي بسهولة، لا تأتي بسهولة. هذه المنزلة الشريفة تتطلب يعني اجتهادا وحرصا وتفريغا للقلب، لأنه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا استحضار، والاستحضار هذا لازم يكون القلب صافيا، ولازم يكون القلب معظما لله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك مما يعين على الإحسان هو أن لا يعلق الإنسان قلبه بالدنيا. متى ما علق الإنسان قلبه بالدنيا صعب عليه أن يقوم بالإحسان. طيب إيش يسوي الإنسان ما هو عايش في الدنيا؟ نعم عايش في الدنيا، لكن لا يجعلها في قلبه. يعني كل الأمور الدنيوية الإنسان يقضيها بأسهل ما يكون وأخف ما يكون وبالحد الواجب، ثم بعد ذلك يفرغ قلبه لله. ومما يعين على الإحسان أن يقرأ الإنسان القرآن قراءة تدبر في أوقات يكون قلبه فيها صافيا. الله سبحانه وتعالى قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. والوطأ هنا هي المواطأة، أي الموافقة، مواطأة القلب للسان. فالله سبحانه وتعالى قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. فالليل خاصة إذا كان يعني في الإنسان ما عنده أشغال في ذاك الليل، يتفرغ كذا يخلو بالعبادة، فهذا يعينه على تحقيق موافقة القلب للسان، ومن ثم موافقة أو الوصول إلى الإحسان إن شاء الله تعالى. إذن خلاصة الكلام فيما يتعلق بالإحسان، هو في أن يكون القلب معظما لله، وأن يكون القلب غير متعلق بالدنيا، ثالثا أن ينتقي الأوقات التي يصفو فيها القلب حتى يتعبد لله فيها، فإن هذا يعينه على تحقيق مختصر جدا، وممكن يكون فيه يعني في مقامات أخرى إجابات أوسع من ذلك، لكن نأخذ الآن مزيد من الأسئلة. الله يعطيكم العافية، شكرا على السؤال الجميل.